السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن عبارات الأصوليين: السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، هذا كلام الدارمي وابن عبد البر ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. لكن ما المقصود بهذه الكلمة؟ هل يعني هذا أن السنة مقدمة على الكتاب؟ ما معنى أن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل؟ تعالوا بنا نضر مثالا يتضح من خلاله هذا المعنى. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الشافعي رحمه الله يقول: هذه الآية حجة لمن ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبورها. لولا مجيء السنة تبين المعنى الصحيح لهذه الآية الكريمة. فبقية كلامي: ولكن صح عندنا حديثان في منع إتيان المرأة في دبورها، فالسنة قاضية على أحد المعنيين في كتاب الله عز وجل. لو خصت الآية لوحدها كده: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ظاهرها إطلاقها يقول جواز إتيان المرأة في الدبر، القبل والدبر سواء. لكن جاءت السنة المطهرة لكي تبين أن المقصود مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. لقد جاء في الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لقد جاء في الحديث: من أتى حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فقطع الحديث بأن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر ومن الأمور المحرمة. يبقى يفتهم الآية الكريمة على أن المقصود مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد، فعلى الرجل أن يتقي الدبر والحيضة في علاقة المرأة بالرجل، في علاقة الرجل بالمرأة، العلاقة الجنسية. قال له: اتقي الحيضة والدبر. الحيضة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد فتتقي الحيضة وتتقي الدبر. يبقى معنى هذه العبارة أن اللفظة القرآنية إذا كانت تحتمل معنيين فتأتي السنة فتقضي بين المعنيين، ثم تقول هذا المعنى مراد وهذا المعنى غير مراد. هذا يبقى قاضية بين المعاني التي يمكن أن يحمل عليها كتاب الله عز وجل. مسألة أخرى وهي تتعلق بمفهوم المخالفة. ما هو المقصود أولا بمفهوم المخالفة؟ دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه. الانتفاء قيد، حكم جاء نص علق الحكم بقيد، قيد هذا قد يكون صفة، قد يكون شرط، قد يكون غاية، عددا، قصرا، أيا كان القيد هذا. فمفهوم المخالفة يقول إن الحكم ينتفي عند انتفاء هذا القيد، إلا إذا وجد توجيه آخر لهذا القيد المذكور. نضرب مثال على مفهوم المخالفة عندما يكون ساريا، وعلى مفهوم عندما يكون منتفيا. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. منطوق الآية التثبت من خبر الفاسق، صح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم المخالفة عكس ذلك، أنه إذا كان المخبر عدلا فلا يلزم التثبت ولا التوقف، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب وإن جاء عدل ورجل صالح وصادق، هل يلزمنا التثبت؟ لا، ده دلالة المنطوق وده دلالة المفهوم. المنطوق التثبت عن خبر الفاسق، والمفهوم أنه لا يلزم ولا يجب التثبت من أخبار العدول. مثلا قول الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المرأة المطلقة البائن، حتى لو واحد طلق مرأة أو ثلاثة وأصبح بائن بينونة كبرى ولا صلة له بها، لكن المرأة حامل، يلزمه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ده دلالة المنطوق. دلالة المفهوم أن المبتوت البائنة إذا لم تكن حاملا فلا يلزم لها نفقة. مثلا قول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى المنطوق أنه إذا طابت نفس المرأة أن تتنازل عن شيء من مالها لزوجها فيأكله حلالا طيبا هنيئا مريئا. طب إذا لم تطب لا يأكله، لا يحل له، عكس المنطوق المذكور في هذه الآية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. منطوق الآية: حلوا الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. ومفهومها حرمة الأكل بعد طلوع الفجر، واضح. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده منطوقها، مفهومها إذا تزوج زوجا غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل، ثم دخل بها ثم طلقها، جاز لها أن ترجع إلى زوجها السابق. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. منطوق الآية: حرمة الاستغفار للمشركين. ومفهومها: جواز الاستغفار لغير المشركين للمؤمنين. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. مفهوم الآية: إذا بلغ الهدي محله يجوز أن تحلق رأسك. أنا أقصد ده منطوق وده مفهوم، لكن أحيانا يكون القيد المذكور في الآية جاء به لأمر آخر. مثلا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ما ديش تقولي مفهومها أن الربا القليل جائز، لأن المحرم في الآية الربا أضعافا مضاعفة، لأن القيد في الآية خرج مخرج الغالب. الغالب في ربا الجاهلية أنه كان أضعافا مضاعفة، فلا يقف. إذا وجد وجه لتوجيه القيد على هذا النحو فلا يصبح قيدا في الحكم ولا مفهوم له في هذه الحالة. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تحريم الربيبة اللي هي بنت الزوجة، يعني لا يدخل اللاتي في حجوركم. هذا خرج مخرج الغالب. الغالب ان اللي متجوز واحدة وعندها بنت يأويها في بيته هي وابنتها، لكن قد لا تكون في حجره. واحد تزوج امرأة ولها بنت في الصين مشفش قط، هل تحل له؟ لا. وإذا كان قد دخل ابنها لا. يبقى هذا القيد لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب. أحيانا يخرج مخرج التشنيع والتهويل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا قبيح في زمان الجاهلية، اللي عنده أمل يسرحها ويسرحها بالقوة وبالعافية عشان يأخذ يعني من وراها قرشين. فالله جل وعلا نعى على هذه الحالة وشنع عليها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني البنت تريد أن تتعفف وتريد أن تتحصن وأنت تكرهها على الفاحشة. أريق هذا برجولتك بمروءتك بشرفك بكرامتك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا. ما تقوليش والله لو البنت لوعة وعايزة تشتغل يبقى ده جائز، لا ما ينفعش كده، هو في الحالتين حرام دي ودي. لكن القيد هذا خارج مخرج الايه؟ التشنيع والتبشيع والتهويل، انه لا يليق بذي الكرامة ولا ذي مروءة ولا ذي شرف ولا ذي رجولة ان يكره جاريته او امته على البغاء التماس لعاعة من الدنيا في الوقت الذي تريد فيه هذه الفتاة التحصن. ان اردنا تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يبقى يعني الخلاصة الأصل أن المفهوم له حجة ويعتد به، إلا إذا كان له تخريج كأن يخرج مخرج الغالب أو يخرج مخرج التهويل أو التشنيع أو نحوه، في هذه الحالة يكون لا مفهوم للنص ولا حجة في هذا المفهوم. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الفهم عن الله عز وجل، حسن الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.